أنظروا هذين حتى يصطلحا. نعم. ثم بعد هذا رفع سنوي في كل عام في شهر شعبان. نعم. وقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر، إنه شهر يغفل الناس عنه ما بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، وإني أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. أما التقرير الختامي والرفع الختامي في نهاية الأجل، يعني عندما يستوفي العبد أنفاسه المكتوبة، أرزاقه المقسومة، ثم يأتي ملك الموت، نعم، ليسترد أمانة الله عز وجل، فتطوى الصحف ثم يختم عليها ثم ترفع إلى رب العالمين. الفرق بين هذا الرفع وبين التقارير يعني اليومية والدنيوية في حياتنا الفانية، أن هذا الرفع يتولى أمره كرام مهرة سفرة كرام كتبة، إنهم يحصون الأقوال والأفعال والزمان والمكان. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أن من يتولى كتابة هذه التقارير لا يحابون ولا يجاملون، إنهم أمنة حفظة، يعني لا يحابون أحد من الناس ولا يجاملون. إن الرفع في هذه التقارير لا يرفع إلى ملك من الملوك ولا إلى مدير إدارة ولا إلى رئيس مؤسسة ولا إلى وزير وزارة، إنما يرفع إلى رب العالمين، يرفع إلى ملك الملوك الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم. يعني ثم قال وعرضوا على ربك صف. يا أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن هذه التقارير إنما هي التي تقرر السعادة أو الشقاوة الأبدية. إذا كان يوم القيامة ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، إن الله يخلص رجلا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. نعم. فأنشوا له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر. ثم يقول أتنكر من هذه شيئا؟ أظلمك كتبات الحافظون؟ فيقول لا يا رب، يكرر ذلك مرتين. فيسأله ربه ألك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم. ثم يؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يقال احضر وزنك. يعني فتعجب ويقول يا ربي ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات، 99 سجلا كل سجل مد البصر، ما غناء هذه البطاقة مع هذه السجلات الكثيرة وكل سجل منها مد البصر. فعندئذ يقول له ربه فإنك لا تظلم اليوم، لا ظلم اليوم. ثم يحضر وزنه، ثم توضع هذه السجلات في كفة، ثم توضع كلمة التوحيد في كفة فتثقل موازينه الصالحة ولا يثقل مع اسم الله شيء. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يدني عبده المؤمن يوم القيامة، ثم يضع عليه كنفه وستره، ثم يقرره بذنوبه، أتذكر ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ لا ينكر من ذلك شيئا. نعم. ثم يقول له ربه جل جلاله لقد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. أما الكافر فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت ليلة النصف من هذا الشهر، إن الله جل وعلا يطلع إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. إذا كانت ليلة النصف من هذا الشهر فإن الله جل وعلا يطلع إلى جميع خلقه فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. في حديث آخر بإسناد حسن كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله ينظر أو يطلع إلى خلقه جميعا ثم قال فيغفر للمؤمنين ثم يملي للكافرين ثم يدع أهل الحقد في حقدهم حتى يدعوه. يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. إن هذا يبرز لنا أنواع العبوديات الجليلة التي ينبغي أن يحرص الموفق عليها حتى لا تحجبه عن رحمة الله، حتى لا تحجبه عن مغفرة الله. فأولها التوحيد، أولها وأعظمها وأجلها التوحيد. إن الله جل وعلا كما لا يقبل صلاة بغير طهور لا يقبل عبادة بغير توحيد. إن الإيمان شرط لقبول الطاعات كلها. إن أعمال الكافرين والمشركين إذا كان يوم القيامة يجعلها الله هباء منثورا. إن ربي جل وعلا يقول مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يعني والعبودية الثانية إصلاح ذات البين. اذكروا أنه في الرفع الأسبوعي لأعمالنا أن الله يغفر لكل امرئ لا يشرك به شيئا إلا امرؤا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا هذين حتى يصطلحا. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فضل هذه العبودية ومنزلتها فقال ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجتي الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. نعم. ثم قال إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. يعني لو سأل سائل يعني ما هي أنواع العبوديات الأخرى التي ينبغي أن يحرص عليها أحدنا في هذا الشهر؟ نعم لقد ذكرنا أن أعظمها التوحيد. أن تراجع موقفك من هذا الأصل الكبير، تحدث له صيانة، ألا تترك فيه خروقا ولا فتوقا. إن الشرك يحبط العمل كله. يعني والعبودية الثانية إصلاح ذات البين، إصلاح ما بين الزوجين، الإصلاح في أوساط المجتمع، الإصلاح مع الرحم، الإصلاح مع الجالية من حولك. إن الله يحب الصلاح، إن الله لا يحب الفساد. إن الله جل وعلا يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نحن نسمع كثيرا من بعض المصلحين يقول نحن نفقد أوقاتنا، نحن نضيع أعمارنا، ونحن نركض وراء هؤلاء وراء هؤلاء. أنا أريد أن أقول لهم من هذا المنبر إنكم لا تضيعون أعماركم، لا تضيعون أوقاتكم، إنكم تباشرون أعظم عبودية أفضل من درجتي الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين. إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. إصلاح ما بينك وبين الرحم، أن تصل ما أمر الله به أن يوصل، أن تستعد لشهر رمضان بهذه يعني بتلك الأنواع من البر التي تهيئك لاستقبال كريم لهذا الشهر. إن شهر رمضان ليست فرصة للتمرين والتعويد. شهر رمضان اختبار، فرصة لقطف الثمار. يعني حتى كان من السلف من قال إن شهر رجب شهر الغرس، إن شهر شعبان شهر السقي، إن شهر رمضان شهر الحصاد. نعم، فمن لم يغرس في رجب ولم يسق في شعبان فكيف يتوقع حصادا في رمضان؟ أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين؟ أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين؟ عطايانا سحائب مغبقات ولكن ما وجدنا السائلين. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شهر رمضان شهر الاختبار، ليس شهر يعني التحصيل والاستعداد، شهر الجنات. يعني فلا تضيع دقائقه الغالية النفيسة والثمينة في البحث عن تذكرة للدخول، فلا تكاد تحصلها حتى تكون الأبواب قد غلقت والشهر قد مضى وانصرم عليك. شهر شعبان شهر الاستعداد، يعني من ثم كان الصوم فيه أفضل من الصوم في غيره، لأنه كالتوطئة والمقدمة لصيام رمضان. وكل عبادة مفروضة إنما تسبقها تقدمة لها وتعقبها مؤخرة. التقدمة تكون لتهيئة النفوس لاستقبالها والتعامل معها، وأما ما يكون بعدها فإنما يكون ترقيعا لخروقها، إنما يكون رتقا لفتوقها. ما أصاب من خلل في صيامك، ما أصاب من خروق، يأتي صيام شوال، الستة من شوال وما يتلو ذلك من أعمال صالحة، إنما يكون بمثابة الرتق لهذه الفتوق والترقيع لتلك الخروق. فأعظم الصوم ما كان قريبا من هذا الشهر من صيام الفريضة، لكي يكون توطئة بين يديه أو لكي يكون ختاما جميلا له. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نمضي مع بقية أنواع العبودية التي ينبغي أن نهتم بها وأن نحافظ عليها. نعم، لقد ذكرنا عبودية صلة الرحم، واذكروا ليس الواصل بالمكافئ، زرتك رحمك زرتها. نعم، وصلتك رحمك وصلتها. إن المسألة ليست مسألة تجارية، فعلت لي أفعل لك، لا، اسمع إلى قرار نبيك صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى موعظته وتوصيته وإلى نصحه. ليس الواصل بالمكافئ، احفظها، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. إن أردت أن تكون وصولا للرحم، وأذكر أن الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتطيلان في الأعمار، وما من ذنب أجدر بأن تعجل عقوبته في الدنيا فضلا عما يدخر لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. إن أردت أن تخرج من قطيعة الرحم فاحفظ هذا الحديث، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. نعم، لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، الرماد الحار. نعم، ثم قال: ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. لا يدخل الجنة قاطع الرحم. إن صلة الرحم هي يعني الفضيلة الباقية لهذه الأمة. إن أمة محمد تقريبا هي أوصل أهل الأرض لأرحامها. لقد تقطعت الأرحام في مختلف الثقافات والحضارات والشعوب والأمم. لقد بقيت هذه الفضيلة التي تحسد عليها من غيرها من الأمم. إنهم إن ذكروا آباءهم يذكرونهم يوما في العام، ساعة في العام، إن ذكروا أمهاتهم يوما في العام ساعة في العام، لكننا تحت أقدام أمهاتنا، لكننا طوع آبائنا وأمهاتنا. وإن كانوا مشركين بالله عز وجل فإن الله تعبدنا بأن نصاحبهما في الدنيا معروفة. إن ربهم الذي يكفرون به يأمرنا نحن أن نصاحبهم في الدنيا معروفة، فما أرحمك ربي. إن الذي يكفرون به يأمر أولادهم بأن يصاحبوهم في الدنيا معروفة. سبحانك ربي، ما أكرمك وما أحلمك، ما أعظم ملكك وما أوسع سلطانك. الملك والملكوت في قبضتك، والرحمة والجبروت من شيمتك. إن صلة الرحم تعمر الديار، إنها تطيل في الأعمار، يعني ربما تكون زيادة كمية وربما تكون زيادة في الكيف، في بركة العمر. إن العمر لا يقاس بعدد الأيام والليالي، إنما يقاس بحجم ما أنجزت فيه، ما حققت فيه من إنجازات ومن طموحات ومن أهداف ومن أعمال صالحة خلفتها. إن من الناس من يخرجون من هذه الدنيا ما تركوا أثرا وراءهم، لا شعر بهم أحد يوم قدموا إليها، ولا شعر بهم أحد يوم خرجوا منها. يعني لكن كثيرا من الناس ممن اصطفاهم الله جل وعلا وفقهم، يعني ممن وضعوا بصمة في هذه الدنيا يعني لكي تكون آثارا طيبة صالحة من بعدهم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اغتنموا الفرصة، اغتنموا شهر شعبان، استعدوا بالصوم، استعدوا بقراءة القرآن. لقد كان من السلف من يقول شهر شعبان شهر القراء، وكان إذا دخل شهر شعبان كان يغلق حانوته ثم ينكب على كتاب ربه عز وجل. لكي تتذوق حلاوة الطاعة في رمضان لابد أن تستعد لها في شعبان، صوم، الذكر، القطاعة، وقراءة القرآن، وصلة الرحم، وبر الوالدين، ومراجعة صحيفة أعمالك. أعمالك ستعرض على ربك، تذكر هذا. لو قلت إن عندك عرض ختام آخر السنة على المسؤول الأول في مؤسستك، تكدح وتركض وتتوتر وتحتقن. إن هذا العرض على ملك الملوك الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. I would like to ask my brother inshallah to come forward inshallah, come closer. ترب inshallah افسح المجال لإخوانكم في الخارج inshallah. The Sheikh is reminding us that alhamdulillah rabbil alameen, Allah Azza wa Jal enabled us to enter the month of Sha'ban. And this is a month that a lot of people are not aware of its status, of its benefits, of greatness. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam never fasted a complete month except for the month of Ramadan. But Sha'ban was right next after that. He almost fasted the whole month of Sha'ban. And when he was asked by Usama ibn Zayd, why did he alayhi salatu wasalam fasted that much in Sha'ban? He said, this is a month that a lot of people are not aware of the status of that month, of the greatness of that month. It comes between Rajab and Ramadan. And in that month of Sha'ban, the deeds are taken and ascended to Allah Azza wa Jal. And I'd like my deeds to be presented to Allah Azza wa Jal with me fasting to Him. And the Shaykh is telling us the deeds is taken to Allah Azza wa Jal in a daily basis, as some of the hadith has indicated. And also they come bi-weekly, like every Monday and Thursday. And also they come in a yearly basis. And in the hadith for the daily basis, in the long hadith, that he alayhi salatu wasalam indicated that the deeds are coming to Allah Azza wa Jal at night before the daytime, and vice versa. And on the days of Monday and Thursday, where he indicated that they are given to Allah Azza wa Jal, where he forgive people sins, except for those who are committed shirk with Allah Azza wa Jal, or they still have hatred with each other, where they did not forgive each other, and Allah will leave them alone until they make up and they have peace between them. And this hadith we just mentioned about the importance of Sha'ban, how Allah Azza wa Jal receives the deeds of all His servants in the yearly report in Sha'ban. And there is also the last report, which is the seal of all our deeds. And this happens when we die. When we face our destiny and the angel of death take our souls, that's when all our books are sealed, and they are, we will not see them until the day of judgment. Whether we did good, then we'll see the goodness that we did, and vice versa. And those who write in these books, who write this report, are the dignified angels of Allah Azza wa Jal, who will not do something, they will not add anything, they will not miss anything. They are very accurate. They will not do something extra just because they like this person or that person. They're extremely accurate. So let's be careful about what deeds we would like to be recorded in our book. And who is these records or files are taken to? They are taken to the King of Kings, to Allah the Almighty, the one who knows the knowledge of all the unseen in the heavens and earth. And these are the files that could lead to either heaven or hellfire. Wal'iyadu billah. The Shaykh is reminding us about the person who will come at the Day of Judgment, and he have 99 files. Each file, each folder is as far as the eye could see. It's full of bad deeds. He is overburdened with how many files he has and how big and huge they are. And then Allah Azza wa Jal will ask him, did the angel who wrote these files, did they do anything wrong? Did they miss anything? Did they unjustly did anything to you? And he will ask him this twice, and the servant of Allah will say, no Allah, they did not, I did all of this. He admit his sins, he admits all the mistakes, all the evil things he did. Then Allah Azza wa Jalla will tell him, do you have anything in return to combat all these files? Did you do anything good? He said, oh Allah, I don't know nothing I did that is good. Allah will tell him, no transgressions, no oppression, no evil doing will be done at this day, the day of judgment, the day of justice. And Allah Azza wa Jal will present him with one piece of paper that says, La ilaha illallah. And then the scales will be coming. And he will say, what is this one piece of paper going to do against all these files that you cannot see the end of them? And Allah will tell him, we will not do you any injustice. And as all of you know, this one piece of paper will overweigh all these files. Because nothing could overweigh La ilaha illallah or the name of Allah. At the Day of Judgment, the Muslim cannot deny any of his evil doing, the bad deeds. And Allah will remind him about each one of them. And he will admit it. But Allah will tell him, because he's a believer in him, he'll tell him, I covered you in this life. I did not expose your bad deeds to people. And just like I did that in this life, I will do that in the hereafter. I will forgive you and I will hide what you did wrong. But for the disbeliever, it will be a very miserable day where everything will be exposed on all humanity to see what evil he did. And then he will be punished the worst of punishment. The Shaykh is reminding us, the night of the middle of Sha'ban, it's a very special night for the Muslim, because Allah Azza wa Jal will look into all his creations. He will look at the status of all his creations, and he will forgive everybody except for those who committed shirk, who have partners with Allah, or those who still have hatred toward each other. And Allah will not forgive them. And this is very important for us to know these two characters. The The best deed, the best thing a Muslim could do is the monotheism, tawheed, the oneness of Allah Azza wa Jal. There is no deed, there is no worship, there is nothing will be accepted, will be even looked at, unless there is that belief in Allah and the oneness of Allah Azza wa Jal. And this is something we all have to look and re-examine in our hearts. So we could see, is all our deeds according to the tawheed? Do we have that first condition so we could look at the rest of our deeds? Allah Azza wa Jal will make the deeds of all the disbelievers, of the mushriks at the Day of Judgment, are dispersed. They're light, they have no weight, there is no value for them. So let's not be among them, because they lost all these beautiful deeds they did, and they gained it only in this life, but at the Day of Judgment did not benefit them, because there is no belief in Allah and the oneness of Allah Azza wa Jal. The second character that in the hadith is to do and bring people together, whether it is between a husband and wife, to make peace between them, or a mother and father, or family members, or any humans, anybody in the society. When you bring peace between people, when you make them happy with each other and talk to each other and fix the problems between them, this is considered one of the greatest deeds that any person could do. And the Prophet ﷺ told us about this. When he told us, do you want me to tell you about the greatest deed that anyone could do? Better than your fasting, better than your prayers, better than any charity that you could give, is to make peace between people. And he warned us about the one that's going to shave the deeds. And he said, it's not the one that shaves your hair or your beard, it's the one that shaves your religion, your deeds. It will make it worthless. It will take all your goodness that you've done. Is when you put corruption between people and try to make them hate each other. Allah Azza wa Jal do not like corruption. So we have to look at that deed of making peace between people. Even between connecting with your in-laws, with your relatives, and be in touch with them. There's a lot of deeds that we could do to prepare ourselves to Ramadan. And why is that important? Because Ramadan is the month of cultivating all our deeds, all what we have done. And the Sheikh gave a beautiful example. If you have an exam, you prepare for that exam. So the month of Rajab and the month of Sha'ban are the month that you prepare for Ramadan. Because once you get the exam, you're not going to prepare for it. You're going to do the exam itself. If you are planting a tree, you start planting it, you start giving it water, and then you start cultivating what you have planted later on. And the same thing, you start doing that in Rajab, Sha'ban, and then in Ramadan you cultivate this. So we have to take advantage of the month of Sha'ban, of the month of reciting the Quran. The companions, they used to always use this month so they can start reciting the Quran in abundance at continuous spaces. And the Shaykh is telling us about, again, to remind us on the deeds that we could do in this month of Sha'ban that could prepare us for Ramadan. Again, that we have to re-examine the belief in Allah, the tawheed in our hearts, to make sure we check ourselves, make sure that all our deeds are done purely to Allah Azza wa Jal, and to look into our intention in every deed we do. And the second one is to do this peace between people and to have kinship and relatives visitation. And he's reminded us about a great rule, that is the person who wait for his relative to visit him, he need to visit them back? Do you have to wait for them to come and see you so you could reward them by visiting them back? Do you need to wait for them to initiate something so you could do it back to them? He's telling us about a golden rule in Islam that the Prophet ﷺ taught us. It's not the person who wants to reward people for something they did. Indeed, is the person who did his kinship and the relationship is the one who go and connect with his relatives and visit them when they desert them, when they leave him alone, when they talk about him. As the man who came to the Prophet ﷺ and he told him, you see my relatives, they abandoned me. They don't come and visit me, and I still visit them. They talk about me, and they do me a lot of bad things and pain, but I still visit them. And he told him, you're just like you're throwing some hot ashes on them. And Allah is your ally, and Allah is your supporter. So you're doing a great deed, so don't lose it. This is the greatest, this is the person who have did Salatul Rahim. And the followers of the Prophet ﷺ, the followers of Islam, are the greatest people who do this deed. And nowadays, if you look in every society, in every country that's not a Muslim country, you find this is rarely observed, of visitation, of the importance of the family. If they want us to celebrate the father, they'll celebrate it in one day out of the whole year. Mother's Day is only celebrated one day of the year, and so on and so forth. But we Muslim recognize our parents every single day. We recognize the importance of our relatives every single day. And we establish that every single day. And that's why we are envy of all other nations. So we have to stick to the principles that made us the greatest society. The Shaykh is saying that the age, our ages, is not counted by how many days we live. It's by how much we accomplished. In the hadith of the Prophet ﷺ, that those who do connect with their kinship and relatives, Allah Azza wa Jalla will bless their time, and He will give them more sustenance, and also give them more in their age. And here he's not talking about the days, how many days you're going to live, but the quality and the quantity of what you did in your lifetime. A lot of people will leave this life and they haven't accomplished nothing. Nobody will know nothing about them. Look, what have you accomplished in your life? Let's take advantage of this month of Sha'ban. So when we reach Ramadan, Allah Azza wa Jal will grant us success into accepting our deeds, to enable us to do the greatest deeds and to accept those deeds. May Allah inshallah make us among those who will witness Ramadan, and that He will forgive them by the end of Ramadan. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية اللهم اجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اذهب عنهم الباس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله مثل نوره كمشكاة مصباح